القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. مرت عليه الألف لم توهن له عزما، ولا أوهت قواه الأعصر، وأشاب ناصية الزمان ولم يزل، وإهابه غض الشباب منضر. الله ناط به الكتاب وهديه حفظا، فلا يبلى ولا يتغير، وحبى كنانته به فأحلها شرفا، تطول به السماك وتظهر. هرم من الأهرام، إلا أنه حرم يلوذ به الحجيج ومشعر. يكفيك أنك أنت مصر ومجدها يوم الفخار، وأن مصر الأزهر. هكذا يقول شاعر الأزهر الدكتور حسن جاد، متغنيا وشاديا وفخورا بحسن الدين واللغة، الأزهر الشريف. وفي حلقتنا هذه التي هي امتداد لحلقات سابقة خصصناها عن الأزهر، نستكمل معا دوره في حياتنا الثقافية من خلال سير أبنائه النابهين وما قدموه من إبداع وتصنيف في شتى مجالات الفكر والأدب والشعر والدين. العالم الدكتور عبد الحليم محمود الذي تولى مشيخة الأزهر بين عامي 73 و78 من القرن العشرين، يتحدث عن الأزهر حديث الفخر والإكبار فيقول: لقد قال لي مرة أحد كبار المفكرين الغربيين إن جدران الأزهر وأعمدة الأزهر وأرض الأزهر وجو الأزهر كل ذلك مشبع بالعلم منذ مئات السنين. ثم يضيف الدكتور عبد الحليم محمود: إنك في الأزهر تعيش في جو الإيمان وفي جو العلم وفي تاريخ عريق كله يدور حول العلم، وإنك في جو الأزهر تعيش في جو من الجهاد ساد طيلة 10 قرون، حفظ على الأمة لغتها، وحفظ عليها تراثها النفيس، وحفظ عليها وعيها الديني. ويشير الدكتور عبد الحليم محمود إلى واحد من رجالات الأزهر الكبار، هو الشيخ محمد الخضر حسين، فيقول عنه: حينما تولى مشيخة الأزهر لم يغير شيئا من عاداته، كان على استعداد كامل ودائم لأن يعيش على كسرة من الخبز وكوب من اللبن، وكان يقول: إن الأزهر أمانة في عنقي، أسلمها حين أسلمها موفورة كاملة، وإذا لم يتأتى أن يحصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدي فلا أقل من ألا يحصل له نقص. ثم يقول عنه: كان عالما تفرغ للعلم، ولم يشغله عنه شاغل من شواغل الدنيا أو الجاه والسلطان. ويشير الناقد الراحل الدكتور عبد العزيز الدسوقي رئيس تحرير مجلة الثقافة في سبعينيات القرن الماضي لدور الأزهر في حياتنا الثقافية والأدبية، فيقول: ليس من شك في أن الأزهر أصبح من أكبر القسمات المميزة لحياتنا الثقافية والأدبية والروحية على امتداد الأرض العربية والعالم الإسلامي منذ أكثر من 1000 عام، ومن بين جدرانه ومن أروقته امتلأت المدارس الحديثة والمعاهد التي أنشئت منذ مطالع القرن 19، كمدرسة الطب والهندسة والألسن ودار العلوم والقضاء الشرعي وغيرها من المعاهد التي طورت الحياة في مصر وانتقلت بها إلى ركب الحضارة الإنسانية. وللأزهر دور كبير فيما يتعلق بالأدب والثقافة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالشعر، وذلك بفضل التكوين الثقافي والإعداد العلمي الذي كان يتوافر لأبنائه بصورة كبيرة في مجال العلوم العربية إلى جانب الفقه والتفسير وبقية العلوم الشرعية. وكانت دراسة الشعر والعروض وتاريخ الأدب من الدراسات التي احتفظ بها الأزهر في مختلف مراحله، ويمكن أن نقول إن شعراء القرن 19 كلهم أو معظمهم كانوا من الأزهر. كما يشير الدكتور عبد العزيز الدسوقي إلى دور الأزهر في إمداد دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي والجامعة المصرية منذ نشأت هذه المعاهد جميعها برجال الأزهر وأعلامه، فيقول: الرعيل الأول من أساتذة دار العلوم كان من الأزهر. نذكر على سبيل المثال الحسين المرصفي ومحمد عبده وحسن الطويل وحمزة فتح الله وحسون النواوي وسليمان العبد. وكذلك أمد الأزهر مدرسة القضاء الشرعي بصفوة من أبنائه الأعلام قاموا بالتدريس فيها منذ إنشائها. نذكر منهم عبد المجيد سليم وإبراهيم حمروش ومحمد بخيت المطيعي ومحمد طموم وحسين والي، حتى الجامعة المصرية منذ قامت في عام 1908 استضافت بين أساتذتها من رجال الأزهر محمد المهدي ومحمد الخضر والسيد بن علي المرصفي وغيرهم. عن دور الأزهر في ثقافتنا المعاصرة من خلال إبداع ومؤلفات النابهين والمبدعين من أبنائه يحدثنا الباحث في التاريخ والمنهج الأزهري الشيخ أحمد ربيع الأزهري صاحب موسوعة من المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف. بين جنبات الأزهر الشريف بزغت علوم ونمت فنون، فامتلأت الدنيا بعلوم الأزهر ومؤلفات شيوخه وأعلامه. والمتأمل في الثقافة المصرية المعاصرة يجد بأن الأزهر الشريف قاد حركة التجديد في مصر وصناعة النهضة وبناء الحضارة، بداية من شيخ الأزهر والإسلام الإمام حسن العطار وتلميذيه رفاعة الطهطاوي وعياد الطنطاوي، فكان لهما الأثر العظيم في صناعة الوعي وإنشاء حركة ترجمة حقيقية وتكسير حضاري مع الآخر وإعادة الذاكرة للأمة وبناء الهوية المصرية من جديد. واستمر عطاء هذه المدرسة وكان لها بالغ الأثر في الفكر والثقافة والمجتمع المصري، حتى برزت مدرسة أخرى على نفس الضرب والطريق، وهي مدرسة الإمام محمد عبده، والذي كان لها دور في إزكاء الوعي القومي والتأكيد على هوية مصر، وكان لها نضال فكري وثقافي وسياسي من أجل تحرير واستقلال مصر. وقاد العقل الأزهري وما أنتجه من حراك فكري انتشر في جانبات مصر المحروسة، وتلاحم العقل الأزهري مع الجامعة المصرية في بداية القرن 20 من خلال عقول جسرت بينهما كطه حسين ومصطفى عبد الرازق وغيرهما، ومع الأحداث الفارقة التي وقعت في مصر انشغل العقل الأزهري بأن يساهم في بناء خرائط طريق للأمة من خلال منتج علمي ومعرفي، بالإضافة إلى قيامه على علوم الشرع والدين صيانة وحفظا وخدمة. فكانت منتجات الأزهر الشريف الخادمة لعلوم أصول الدين من الحديث والتفسير والثقافة الإسلامية والدعوة والعقيدة والفلسفة وقضايا الفكر والثقافة والآداب والعربية والشريعة والقانون. وما زال عطاء الأزهر الشريف موصول من خلال عشرات الكليات في كل ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها، ومئات آلاف الطلاب ومئات وألوف من الأساتذة، كل هؤلاء يعملون على خدمة الشرع الشريف وبناء نهضة مصر المعاصرة والمشاركة الفعالة في صناعة المستقبل من خلال بناء العقول. حفظ الله مصر والأزهر الشريف. الدكتور طه حسين أحد النبغاء الذين أنجبهم الأزهر. يذكر عنه تلميذه الشاعر اليمني الراحل الدكتور عبد العزيز المقالح أنه في محاضرة ألقاها عام 41 عن التعليم الجامعي وقف طه حسين يقول عن الأزهر: إنني تحدثت عن الأزهر قبل الآن، وسوف لا أفرغ من الحديث عن الأزهر ما حييت. إن الأزهر الذي تعلمت فيه كان جامعة حقة لا تختلف اختلافا جوهريا عن الجامعة التي ذهبت إليها في فرنسا، فقد كنا في تلك الأيام نلتف حول الأساتذة الذين نرضى عنهم دون أن نضطر إلى حضور درس لا يرضينا، وكان الطلاب أحرارا يحضرون إذا شاءوا ويتخلفون إذا شاءوا، لا أحد يحاسبهم على ذلك، وإنما يدفعهم إلى العلم الشوق وحده. وكنا نعد الدرس قبل الاستماع إلى الشيخ كما كنا ننفق الدرس له في مناقشة أعددنا لها، وكنت أجد من هؤلاء الأساتذة قسوة ظاهرية قوامها العطف الدفين. وفي إطار الدور التثقيفي للأزهر يطيب لنا أن نتذكر الشيخ الصو شعلان أحد نبهاء الأزهر وأشهر شعرائه، وهو الذي يرجع إليه الفضل في تقديم شاعر الإسلام محمد إقبال شاعرا وفيلسوفا للأدباء والمفكرين العرب من خلال ترجمته لأشعاره، والتي كان منها قصيدة حديث الروح التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، فقد ترجمها الشيخ الصو شعلان من الأردية إلى العربية شاعرا عربيا فصيحا رائقا عذبا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. تحاورت النجوم وقلن صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء. صفحات من سيرة أم الدنيا. مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.